القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني نغنى واتي أسهر ليلاتي، بقول لك انت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى، المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. والحقيقة أن الموسيقار اللي بنحتفي بذكراه في هذه السهرة المغنى والمعنى عنده باقي، فلا يوجد مطرب يبدأ حياته دون أن يغني له. محمد فوزي هذا السهل الممتنع، عدت منذ أيام قليلة ذكرى 50. طبعا انشغلنا بانتصارات أكتوبر ورحيل أستاذنا فاروق شوشة، ما خليناش نحتفل بيها في أكتوبر لأن ذكرى تأتي في 20 أكتوبر، لكن كان لا يمكن نعدي هذه المناسبة من غير ما نحتفل بالذكرى 50 لرحيل محمد فوزي. محمد فوزي كان رائد في كل مجال دخله، مش الموسيقى بس، بدايته الفنية، منذ بدايته الفنية الأسلوب اللي اختاره انه يتغنى به هذا السهل الممتنع. كلنا نفتكر كده ان احنا نعرف نغني لمحمد فوزي، بس لما نيجي نغني نلاقي ان ده شيء صعب جدا. في الدويتو كان رائد، في مجال الأفلام السينمائية والغنوة السينمائية كان رائد، كل مجال دخله كان رائد فيه. لما أنشأ شركة اسطوانات كان رائد برضه. لا يمكن ما نذكرش ونحتفي بالموسيقى العربية إلا ونقول محمد فوزي. الشوق حيرني، الشوق سهرني، الشوق حيرني، سهرني، ليه بس يا قلبي تبص لفوق، تبص لفوق، الشوق حيرني، الشوق حيرني، ليه بس يا قلبي تبص لفوق، تبص لفوق، الشوق حيرني. بصت على مهلي ومشيت على مهلي، يمكن تشاور لي يمكن تندهلي. بصت على مهلي ومشيت على مهلي، يمكن تشاور لي يمكن تندهلي. ضحكت لي الحلوة من ورا شباكها وعنيها قالت لي حاسب من أهلي. ضحكت لي الحلوة من ورا شباكها وعنيها قالت لي حاسب من أهلي. وكوان الشوق وضنان الشوق، وكوان الشوق وضنان الشوق، ليه بس يا قلبي تبص لفوق، تبص لفوق، الشوق الشوق حيرني، الشوق الشوق. محمد فوزي ولد في 15 أغسطس 1918، اسمه محمد فوزي عبد العال الحو. طبعا كان ولد في محافظة الغربية طنطا، وتوفاه الله في 20 أكتوبر 1966. ولد في قرية قفر أبو جندي التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية. زي ما المعلومات في النت بتقول إن هو الابن 21 من أصل 25 ولد وبنت. طبعا أنا ما أقدرش أحدد ده بالظبط لأن ما حدش كان في ساعتها يعني عدد إخواته يعني. أشهر طبعا أخت له الفنانة الراحلة هدى سلطان. محمد فوزي خد الابتدائية من مدرسة طنطا عام 1931، بس كان ميوله للموسيقى والغناء كان واضحة جدا منذ هذه الفترة، وتعلم أصول الموسيقى على يد أحد رجال المطافي محمد الخربطلي، طبعا هو من أصدقاء والده. والده كمان كان بيحب الموسيقى جدا برغم أن منعه أن يغني في الموالد والليالي والأفراح اللي كان الخربطلي بياخده معاه فيها. تأثر محمد فوزي في هذا السن بألحان محمد عبد الوهاب وأغنيات أم كلثوم، وكان بيغني أغنياتهم في الأفراح اللي بيحضرها وطبعا في موالد السيد البدوي. بعد الإعدادية قرر أنه يدرس الموسيقى، فجه للقاهرة والتحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى. بعد عامين تخلى عن الدراسة، حس أنه هو عمال يتقدم، اللي الناس بتاخده في شهر هو بياخده في يوم. بدأ رحلة العمل، بدأ بملهى رتيبة وإنصاف، ثم التحق بملهى بديعة مصابني، وكان المشوار. الحقيقة في هذه السهرة اللي هيكمل معانا الرحلة أو يساعدنا فيها هو أستاذ النقد الموسيقي والمؤرخ الموسيقي الكبير الأستاذ الدكتور زين نصار. الدكتور زين نصار كان له برضو دراسة مهمة جدا عن محمد فوزي. لغاية ما نروح ونذهب إلى الدكتور زين نصار نستمع إلى هذه الأغنية لرائد الموسيقى محمد فوزي. القمر وانت في الغرام اخوان، انت حك ساعة ابكي منه ساعات. القمر وانت في الغرام اخوان، انت حك ساعة ابكي منه ساعات. القمر وانت في الغرام اخوان، ضحك ساعة أبكي منه ساعات، ولاقي روحي بين قمرين شغلين حياتي ووجداني. ولاقي روحي بين قمرين شغلين حياتي ووجداني، وأقول يا ترى مين في الاثنين بحبه أكتر أكتر من التاني، وأقول يا ترى مين في. أسلوبه سلس جدا، صياغة الألحان متفردة، لم يقلد أحدا ولم يستطع أحدا أن يقلده بعد رحيله. أسلوبه ستايل كده عمل زي شوبان في الموسيقى العالمية كده حاجة يعني هو ما قلتش، هو استفاد من كل اللي موجود لكنه لم يقلد أحدا. أسلوبه سهل جدا، اللي ما يعرف الفن بالسهل الممتنع، ألحان متدفقة سلسة منطقية، بناء الموسيقي قوي جدا، ويتهيأ لأي حد أنه ممكن يعملها ببساطة هي يعملها ما يعرفش. فربنا سبحانه وتعالى أوهبه هذه الموهبة. وأهم ما يميز محمد فوزي رحمة الله عليه أنه كان طبيعيا جدا وتلقائيا في أدائه، سواء كان في غناء أو في تلحينه أو في تمثيله، كأنه بيتصرف تصرف طبيعي في اليوم العادي يعني. هو ده سر محمد سر فوزي. طبعا سر اللي بيخليه يخش كل القلوب. طبعا فوزي كان نشأته البداية في القرى القريبة من طنطا، واستماعه الكثير للموالد هناك واشتراكه ببعضها، ثم حضوره للقاهرة لدراسة مع فؤاد الأول الموسيقى العربية. الجذور اللي اتعلم فيها الغناء الديني والإنشاد الديني والحاجات دي والتأثر والحاجات اللي سمعها كانت مهمة أوي في تأسيسه. ولما جه معهد فؤاد هنا درس في معهد فؤاد الأول الموسيقى العربية اللي كان قناعة الموسيقى العربية في العالم العربي بس مش مصر. ولكن نظرا اللي هو طبعا يعني هو موهبته الموسيقية كانت واضحة، وكان لما كان في المدرسة في طنطا كان بيغني لزمايله. هو وصل في التعليم لغاية فين؟ هو المرحلة الثانوية في التعليم، لكن هو بعد كده جه يعني كمل في ناس كانت بتقول دبلوم صنايع. لا لا لا، هو اتعلم مرحلة ابتدائية ودخل المرحلة الثانوية، لكن ما كملش الثانوية، كان بقى الفن بدأ يشده. فجي مصر هنا ودخل معهد فؤاد وكمل لحد ما خلص. لكن نظرا لأنه هو كان طبعا الشخص العبقري، الحاجة اللي الشخص العادي بياخدها في شهر هو بياخدها الاوضه في ساعه. أيوه. يعني سرعه الاستيعاب والاستيعاب الحقيقي مش الاستيعاب. فطبعا هو وهو يعني بعد ما بدا يدرس مع فؤاد فتره بسيطه بدا يشتغل في صاله بديعه مصابني, ودي كانت اشهر صاله في ذلك الوقت, وكان بيشتغل فيها ناس كبار زي عبد المطلب وزي محمود الشريف. عوام عوام قال لي على بر الهوى عوام, وبحره لو تنزله راح يكتر اللوام. عوام يلي على بر الهوى دموعك تامن وتهون عليك الدموع, تدفع دموعك تامن وتهون عليك الدموع, قلبك يدوب في الشجن ويا مدابت شموع. تدفع دموعك تامن وتهون عليك الدموع, قلبك يدوب في الشجن ويا مدابت شموع. بيطفي نورها الزمن وبتضحك الأيام. عوام يلي على بر الهوى. قبل مرحلة بديعة مصابني, هل عايز اتكلم على المرحلة اللي ساب فيها طنطا وجي القاهرة والمشكلات؟ احنا عرفنا ان في والده كان والده كان يعني محب الموسيقى جدا, وكان صوته جميل. هو يقال انه ورث الجمال صوته عن والده, لكن طبعا هو والده توفي وهو يعني مش كبير, هو في مرحله الشباب, في اول الشباب يعني. يعني في المرحله الثانويه, فهو كمل الثانوي. كان بيمنعه يغني في الموالد. طبعا يعني هم من عيله معروفه يعني. فما ينفعش عيلة هو فهو ما, وحتى على فكره محمد فوزي اسمه هو لوحده, كان زمان الاسماء مركبه بالظبط. فطبعا لما والده توفي رحمه الله, وهو نفسه مش يعني الفن واخده, الفن ده يعني لما حد يكون موهوب بجد بيسيطر على مخه وبيخليه ما يعني. وعنده كم اخ يعني كم اخت؟ طبعا يعني مش عارف عددهم, لكن هو اهم شخصيه فيهم كانت هدى سلطان الله يرحمها. فطبعا يعني هو لما لقى نفسه الفن واخده رأى, وكمان هو اللي خلاه يجي مصر حاجه مهمه جدا. انه هو بيغني في احد الموالد, فكان في احد الموسيقيين المحترفين وهو عازف قانون معروف سمعه. فطبعا كرجل خبير عرف على طول ان ده خامه ممتازه وموهوب و فقال له يا ابني انت احسن عايز تبقى كويس, رحت ادرس في مصر مع فؤاد. تالي هو عمل اللقطه دي في فيلم من افلامه, انه حد سمعه وقال له يعني هو حتى جه وعنده 17 سنه يعني ما كانش كبير في السن. وزي ما قلت لحضرتك ان هو اشتغل في بديعة. وطبعا هو يعني كمان كان في يعني كان بيلحن لهم ويغنوا حاجات كده, لكن اختلف معاهم فراح لمكان تاني, ثم راح للفرقة القومية اللي بقى بعد كده المسرح القومي. اتعين في الفرقة دي لسبب عجيب جدا, أن يكون احتياطيا أو بديلا للمطرب الكبير إبراهيم حمودة. عند عرض مسرحية شهرزاد لسيد درويش. أوبريت شهرزاد, مسرحية غنائية شهرزاد. ففوزي يبدو والله يعني حسب ما سمعت من الناس الكبار انه ما كانش مهتم قوي بحضور البروفات. هو طبعا كان المفروض انه لو حصل حاجه لابراهيم, لو حصل, وطبعا ما كانش حد يعني بعيده يعني, او قال حاجه بعيده كان يعني ما كانش بحضور البروفات كما ينبغي او حاجه كده. ولكن يشاء الله سبحانه وتعالى ان ابراهيم حموده ليله الافتتاح يعيا بجد يدوروا على محمد. فجاب محمد فوزي, طبعا ما كانش حافظ اللحن مظبوط, طبعا ما كانش بحضور البروفات كما ينبغي. وبالتالي لما طلع على المسرح, والحفله كانت رسميه جدا وفيها كبار المسؤولين يعني حاجه كانت مهمه يعني. فاللي حصل ان هو نسي حاجات وبدا يرتجل الالحان وحاجات كده. طبعا الجمهور كان مقنن، ده اول مره لسه يطلع على المسرح، فيعني المساله عدت بصعوبه يعني. لكن هو الحقيقه خد درس بليغ من هذا الحادث. هو نعي فتره بعديها على طول، لانه طبعا حس بذنب كبير. ثانيا لم يعد للمسرح الغنائي بعد كده، ولكن اعاد لعمله كمطرب، ولكنه التزم التزاما شديدا في اي عمل يعمله بعد كده. اتعلم الدرس، وياريت كل فنانين يعرفوا ان ده سر البقاء، سر بقاء المغنى. طبعا الاستاذ الدكتور زين نصار، ان انا اتقن عملي ومهما كان، حتى لو مش بالظبط كده، وحافظ على مواعيدي واعمل عملي كما ينبغي. ولكنه كان يستبدل الحكايه دي بانه بيعمل بعض المشاهد، بعض الاعمال المسرحيه المركزه جدا المختصره في بعض افلامه. بالظبط. لكن على اي حال هو فوزي الحقيقه من الناس اللي من ناحيه فنيه بقى عمل حاجات كتير جدا كان رائدا فيها، وحاجات ادى فيها افكار جديده. يعني مثلا اول واحد عمل مسحراتي كان محمد فوزي بجد. مسحراتي، وليه صور في التلفزيون المصري ابيض واسود، هو لابس جلابيه وطاقيه وبتاع وماسك يعني هو كان، وطبعا جه الشيخ سيد مكور الله يرحمه الاثنين وكمل بقى ورسخ مساله المسحراتي دي. حضرتك هتجد ايضا ان هو كان رائدا في مجال اغاني الاطفال. طبعا يعني عمل اربع اغاني للاطفال، ماما زمانها جايه، وذهب الليل، وكان وإن، وهاتوا الفوانيس يا أولاد، ولغاية دلوقتي الأغاني دي عايشة معانا. عايشة معانا. لكن في غنوة منهم ماما زمانها جاية دي اتسجلت في التلفزيون أيام الله يرحمه المطرب المخرج العبقري محمد سالم. أيوة. ومفيش حد ينسى الغنوة دي والطفل اللي بيضحك واللي بيصوصو، يعني كل التصوير بتاعها عمل لها جو غير عادي. فيديو كليب قبل الفيديو خالص يعني حاجة بس فيديو كليب على أصوله، يعني على أصوله وبتلقائية من غير الإشارة اللي بيطير. لا لا لا لا وببساطة وسبحان الله، هم طبعا صوروا عدد كبير من الصور عشان يقدروا ياخدوا اللقطات دي للطفل ده. لكن الحقيقة كانت غنوة من الأغاني المهمة جدا، وانه بيغني الحان ببساطه للاطفال وبيخش قلوبهم على طول. ذهب الليل يعني ما ذهب الليل دي جوه مناهج الدراسه. ذهب الليل يعني كل منهج كل سنه ضروري الواحد يغنيها. وبعدين السلاسه والتلقائيه والسهل الممتنع. ماما زمانها جاية جاية، بعد شوية جايبة لعب وحاجات، جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول واك واك واك. عارف الواد اللي اسمه عادل جد دكتور وعمله ايه؟ لقى رجله كانوا زي الفتلة، بص شوية جواني راح مديله حقنة كبيرة. عارف اداله الحقنة ليه؟ ما بيشربش اللبن الصبح، وكل اصحابه ضحكوا عليه. ومن يومها شرب وبيكبر وتربى له عضل في ايديه. ماما زمانها جاية جاية، بعد شوية جايبة لعب وحاجات، جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول واك واك واك. الحاجة الجميلة الثانية ان محمد فوزي عمل تجربة لم تتكرر في الموسيقى العربية لحد دلوقتي. أنه قدم عملا غناه بمصاحبة الكورس اللي هو كلمني طمني بدون فرقة موسيقية بدون أي آلات موسيقية. العمل ده جاب الكورس من النساء والرجال وقسموا مجموعتين. مجموعة فيهم قامت بدور الفرقة الموسيقية، ولاحظ طبعا أن الطبقات الصوتية للآلات الموسيقية والأصوات البشرية الحادة والمتوسطة والغليظة يعني عملوا بدل الآلات الموسيقية. والنص الثاني بقى بيردوا عليه دورهم الطبيعي كورس يعني. الغنوة دي يعني محكمة الصنع بشكل غير عادي ومعمولة بفنية عالية جدا. يعني تقولي انه جات من مصدرين على ما اعتقد انا. دكتور زين نصر متهيالي هو لجأ ليها لان الفرقة الموسيقية كانت عايزة ده هذا ما يقال، لكن انا بعتقد كانت عايزة اجر زيادة او حاجة زي كده. لا يعني انا سمعت من اكتر من صديق الحكاية دي، لكن انا اعتقد ان البناء المحكم لهذا العمل من ناحية الموسيقية المحكم الشديد الاحكام والبناء مش وليد الصدفة أبداً، مش ممكن يكون تصرف لا يمكن لا. فدي عملية مترتبة يعني فرقة ما جاتنيش أروح مفكر في دي بسرعة. أكيد أنا فكرت فيها كويس. أنا الحقيقة يعني حتى كما تسمع الغنوة وتشوف يعني الآلات الموسيقية والكمانجات وآلات التشيلو والإيقاع كل حاجة معمولة، دي ما تجيش بنت اللحظة، لازم تدرس وتتجهز وتبقى كويسة. على أي حال إحنا العمل ده يشهد بعبقرية محمد فوزي طبعا، سواء كده أو كده هو يشهد بعبقريته الحقيقة وبعد نظره في إجراء تجارب ما خطرتش على بال حد من الملحنين. طمني ورحمني يومي يا حبيبي، طال بعدك طال هجرك فين عهدك فين يا حبيبي، ده القلب اللي انت كوي نار نار يا حبيبي. كلمني طمني ورحمني يوم يا حبيبي، طال بعدك طال هجرك فين عهدك فين يا حبيبي، ده القلب اللي انت كوي نار نار يا حبيبي. ببعت لك 100 مرسال وتريني مانيش عالبال، وتريني عشقت جمال أجمل من روح وخيال، عايش في جفاك بستنى والإمتى حعيش محتار، لنا طايل فيك الجنة الجنة ولا طايل حتى النار النار النار النار، القلب اللي انت ناسيه مش راضي لترد عليه، ده انا شاري وانت بتبيع ليه ليه يا حبيبي. كلمني طمني ورحمني يوم يا حبيبي، طال بعدك طال هجرك فين عهدك فين يا حبيبي، ده القلب اللي انت كوي خاصني لي على طول، وارحم قلبي المشغول وابعت له مرة رسول، لك حق تفرح فيا إرم. عزة ليل ونهار إرم. إكمن إيديك في المية المية وأنا اللي إيدي في النار النار النار النار ده القلب اللي انت ناسيه نظرة من عندك تحيه من غيرك يقدر يرضيه مين مين يا حبيبي كلمني طمني يوم يا حبيبي طلب عدد طلب عدد في العدد فين يا حبيبي ده القلب اللي انت كوي يا حبيبي حضرتك حتاجة دي ايضا الطابع الكاريكاتيري كان كان في بعض اعماله يعني مثلا هتلاقي دي تجدي اغنيه في احد افلامه صديق لي اتجوز يعني بيغني له غنوه يقول له كان بدري عليك عليك بدري زي ما يكون يعني الجواز ده يعني حاجه وحشه وحاجه كده فالمهم لما الساده المستمعين يسمعوا هيحسوا بالكاريكاتير دلوقتي لا يا دكتور الناس بيتريقوا في الافراح على اصحابهم يعني كاريكاتير بشكل غريب ايضا حضرتك بتجدي ان محمد فوزي طرق لون عمل فيه نموذجين ثم عاد مرة أخرى وهو فرانكو أراب عامل لحنين فيهم فطومة ويا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى طبعا دي كانت منتشرة قوي فطومة يمكن ما خدش حظ يا مصطفى لكن حميد الشعيري بتالي هو أعاد توزيعها أعاد توزيعها فالحقيقة أنه هنيجي بقى الحاجة مهمة قوي في الغناء يعني احنا لحد دلوقتي ماشيين ناس بتغني وسواء تجارب أو فعلا دي إجابة دكتور زين نصار العلمية لدراسته الله يخليك عن لماذا محمد فوزي مطربنا اللي بنحتفل بذكراه عايش لغاية دلوقتي وأجيال جديدة اتولدت ما عصرتوش خالص وبتغنيه يعني حضرتك عارفة أن محمد فوزي رحمة الله عليه قام ببطولة 36 فيلم أنتج منهم 25 عندك 25 وجوده في الأفلام شجع أن هو يعني هو وجوده في الأفلام خلاه قدامه بطلات في بعض البطلات مغنيات وبعضهم ممثلات يعني مثلا الممثلات مديحة يوسف وتحية كاريوكا وعائلة راتب وسامية جمال وكاميليا وغيرهم لكن من المطربات بقى دول اللي يهمونا اللي هم صباح ونور الهدى وليلى مراد ورجاء عبده بس شادية كانت طلعت فيلم الاول اجازه بس ما غنتش معاه لسه هو اول اكتشاف ليها هو اللي مكتشفها ومطلعها وجود بقى مطربات معاه لازم يعمل ثنائيات طبعا والثنائيات اشهر ثنائي في تاريخ الموسيقى العربيه حاجتين ثنائيين اثنين حكيم عيون حكيم عيون في رصاصه في القلب وشحات الغرام في ورد الغرام طبعا يعني وبعدين حضرتك هتجدي انه طبعا الساده المستمعين يعني الحكايه دي ضروري يسمعوا الغنوه اكتر من مره طبعا فيها الطابع الفكاهي والطابع يعني كل الدم خفه الدم والكلمات المنتقاه بعنايه والحاجات دي كلها عمل مع مرات كذا ثنائي شحات الغرام وخايف فرحانة في حاجة شغلاك يلي شغلت القلب وعمل مع صباح شغلني بعين ومثلا وانت حبيبي لكن عمل كمان ثنائي مع اسماعيل ياسين اسمه يا بختك يا قلبي يا بختك يا قلبي يا بختك يا قلبي مع اسماعيل ياسين الثنائيات دي كلها فيها افكار جديدة يعني مثلا دي بيدي اسئلة وبيدي بيرقب سؤال وبعدين يرد يعني عامل فيه حاجات عجيبة جديدة في مش كوبليه وكوبليه يعني احنا بنشوف بعض الثنائيات يعني حتى طريقه الطريقه انتوا ان انا انت تقول كوبليه وانا كوبليه صياغه اللحن حتى اللي احنا بيتكلم بيردوا على بعض الاستفهام استفهام ليش حتى الغرام يعني انا ما هي نفس العقليه يعني اقدر اقول انها تمثيليه صغيره ما هي نفس يعني النموذج الامس اللي هي شحات الغرام طبعا شحات ومد ايديه وكسر خاطره حرام احد كل هواه ناليه طالب تحن عليه يا محسنين الغرام ونحن قولي بقي ارموا له نظره ولا ابتسامة حسنة وتنفع يوم القيامة. يعطيك لله يعطيك والنبي إحسان لله، قلت على الله على الله وأنا قلت كمان لله. اسرح لله لله روح لله لله اسرح لله لله روح لله لله يا محسنين الغرام لله. يا أرق خلق الله ضيف الجمال مكروم، واحنا ضيفنا ما تردنيش محروم. ايه كل ده ايه كل ده باين عليك طماع، هو كده هو كده الشحاتين انواع. كلمة رضا لله عايز الرضا صدقة، ساعة صفا لله زودتها يا شحات. اسرح لله لله روح لله لله اسرح لله لله روح لله لله شحاتين الغرام على الله. لكن في حاجة جميلة تانية أيضا، يعني الثلاثيات في الغناء العربي دي جديدة بتاعت محمد طاوس. بس هو كان قبل منه حد عمل حاجتين، في هن هن ولن تشداري دي إسماعيل ياسين وسعد عبد الوهاب وسعاد مكاوي وكلمات أبو سعود الإبياري والحان عبد الوهاب. لكن في مجنون ليلى، ودي معلومة جديدة، مجنون ليلى اتعملت ثلاث مرات. أول واحدة فيهم اللي عملها عبد الوهاب وأسمهان وعباس فارس. الثانية ده طبعا من الحان عبد الوهاب. مجنون ليلى عادل مأمون وسعاد محمد وكرم محمود احمد شوقي ورياض الصنباطي. الثالثه بقى محمد فوزي وصباح واسماعيل ياسين احمد شوقي ومحمد فوزي. شوفي بقى، انا نفسي انه حد يعمل دراسه فيلم. ايوه كانت فيلم، كانت عايز اشوف حد يعمل، حد من ولادنا يعمل دراسه مقارنه بين مجنون ليلى. خدت بالك وصيغه الحانها بين عند فلان وعلان وتردان، يعني ده فعلا على فكره ده بحث حلو جدا لاي حد من بتوع الموسيقى المتخصصين. تلامذتك فعلا بيستفيدوا من افكارك اللي بتبذلها. فانا كان نفسي ان طبعا الناس حافظين قوي مجنون ليلى بتاعت عبد الوهاب واسمهان. نفسي بقى يسمعوا فيلم يوم سعيد. في يوم سعيد سنه 39. يا ريت بقى نسمعهم المجنون ليلى بتاعت فوزي. الليل يا ليلى اشتكى من كتر آهاتي ردد أنيني وحكى شعري ولوعاتي والبيض علي بكى. يا روحي وحياتي كم جئت ليلى بأسباب ملفقة، ما كان أكثر أسبابي وعلاتي. ليلى من البارد الآتي أقيس أرى ماذا وقوفك في ساعة متأخرة؟ خلصت من بيتنا النار من غيرك يحمل همي، وبدال مطلوب من الجار جيت أطلب من بيت عمي. ليلى تعالي أديني جيت، هاتي لابن عمك عود كبريت. هنيجي بقى في الغناء الوطني هنلاقي نجد ان فوزي عامل لحن يجنن بصراحة. بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وفي الوطن. بنغني لمصر ما بنغنيش لرئيس رايح شخصية. دي النقطة اللي عايز أقولك عليه. محمد فوزي كان أول من أنشأ مصنع للأسطوانات في مصر وفي الشرق الأوسط. بس هو في حاجة أي حد بيعمل حاجة يسميها فوزي فون حاجات كده. هو سماها مصر فون. وطبعا من زي ما حضرتك ذكرتي وعمل طبعا شركة إنتاج أفلام, لكن بكل أسف في مطلع الستينات تم تأميم الحاجات دي. ودي طبعا ده بعد عنك سبب المرض اللي جاله. هو كان راجل عنده عقلية رجل أعمال الناجح بالزبط. يعني كان فعلا أي كان حاجة فنان وكان وشه حلو أي حاجة يشتغل فيها تنجح وتجيب فلوس وتعمل حاجات كده. يعني شركة مصنع هو ده بيقول عليه قبول زين يعني قبول وربنا برضو مديله حاجة وشه سعد يعني على نفسه وعلى الآخرين. يعني هو لما عمل مصنع الاسطوانات ده أولا عمله ليه؟ لان الاغاني كانت بتسجل على شرايط هنا وتروح اظن افتكر اليونان او اي بلد بيعملوا الاسطوانات ويرجعوها او فرنسا يعني خارج مصر وبتكلف عمله صعبه بالظبط بتطبع هناك. وهو عمل المصنع ده عشان يوفر العمله الصعبه للدوله. يعني انا حتى بفكر فكر رجل اعمال لكن محب الوطن يعني. محب جدا وسمى الست مصر فون اللي بقى بعد كده صوت القاهره بقت بعد كده. لكن انا عايز اقول لحضرتك انه اول ايضا من قدم فيلما سينمائيا ملونا في مصر الحب فطر. عايز اقول لك كمان ان هو يعني من ضمن الحاجات اللي عملها مهمه الغناء الديني. طبعا يعني هو نرجع بقى لنشأته والغناءه في الموالد تأثيرها بيطلع تأثيرها طلع يعني عامل ابتهالات رب سبحانك الهي دعوتك فاقبل دعائي لبيك الهي حمدا يا غفور. يعني شوفي كذا حاجه. وبعدين حضرتك تجدي ان الغناء الديني اللي من حان محمد فوزي بيختلف عن اي غناء ديني اخر احنا بنسمعه. ده فعلا في ستايل فعلا يعني بحس ان هو حاجه مش مصطنعه تلقائيه. واحد بيدعي ربنا بينه وبين نفسه وبيتكلم بشكل بسيط جدا. احنا اللي بنسمع بيتهيئ لنا انه بسيط لكن هو مش بسيط. لا طبعا يعني هو بقى لما الناحيه الفنيه طبعا زي ما قلت حضرتك ده السهل الممتنع البناء سلس لكن بناء موسيقي قوي وبيطلع طبعا ربنا سبحانه وتعالى مدي الموهبه وكل حاجه. لكن قصد ايضا فوزي لما درس مع فؤاد, وعلى فكره فوزي الله يرحمه كان بيدرس غير مع فؤاد بعد ما خلص بيدرس مع الاستاذ احمد المصري يرحمه, وده كان من استاذ من عظماء الاساتذه اللي موجودين في مصر. هنقدر نقول ان محمد فوزي دكتور زين نصار كان موزع في نفس الوقت. يعني انا بشوف حتى في اغنيه طمني اللي احنا اتكلمنا عنها ان هو قام بتوزيع يعني هم تقوم يعني موهبته بتقوده لعمل بعض الاشياء. لكن كل الملحنين في ذلك الوقت كانوا بيستعينوا بموزعين متفرغين لدراسه الموسيقى البحت. يعني زي ابراهيم حجاج وفؤاد الظاهري وعلي اسماعيل وعطيه شرار وكل الناس دي كانوا بجانب كتابتهم المؤلفات خاصه بيهم كانوا يقومون بالتوزيع الموسيقي لاعمال زمايلهم من الملحنين اللي ما درسوش الحاجات دي. فالحقيقه احنا بنتكلم عن شخصيه متعدده المواهب, شخصيه عبقريه. نقدر نقول انه بكل اطمئنان انه موسيقار سبق عصره. حبيبي وعنايا لو في وسطي مية, حبيبي وعنايا لو في وسطي مية, ما يخفاش عليا عليا ما يخفاش عليا. قبل ما عيني تشوفه قلبي بيلمح طيفه, قبل ما عيني تشوفه ده أنا دايما أوصافه بتخيل في عينيا ساعة لما بيظهر وطريقه بينور, ساعة لما بيظهر وطريقه بينور, مش مش ممكن اتصور ابدا غيره ياثر فيا غيره ياثر فيا طبعا عشان نتكلم على كل أغنية محمد فوزي مش محتاجين سهرة واحدة، محتاجين 3-4 سهرات. أنا شخصيا من عشاق هذا الفنان، من عشاق محمد فوزي، لكن الوقت بيدهمنا. أنا سايباكوا بعد كده بقى أنتوا تبتدوا تسمعوا لمحمد فوزي، أكيد الجيل اللي معاصرهوش هيحبه أكتر. في نهاية سهرتنا كل الشكر للأستاذ الدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقي، وحتى ألقاكم وسهرة قادمة لكم مني كل الحب وتحيات أحمد علي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.